عوف الشيباني, ابن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم, يعني معناه أن رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في واسطة بين قتادة وبين زيد بن أرقم. وأما شعبة وأما الدستوائي فإنه قال عن قتادة عن زيد بن أرقم لما يفر واسطة. قاسم بن عوف, قاسم بن عوف هو صدوق يغرب خرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. القاسم بن عوف صدوق يغرب خرجه مسلم و مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم, على طريقة أبي داود. نعم, يعني الشخص الذي لا يذكر يعني في الإسناد يعني لا يعتبر من رجاله, يعني هذا لا يعتبر من رجال الترمذي, وإنما ذكره لذكر الاختلاف. نعم, في نسخة ابن إشبال سين سي, والنسخة اللي نقلت منها سين فليحرر. هذا يمكن أن يعرف عن طريقة عن طريقة تهذيب الكمال, تهذيب الكمال للمزي هو الذي يعرف به تحديد يعني الرواة الذين يعني خرجوا الحديث, لأنه ينص عليهم بأسمائهم بدون رموز, فيقول روى عنه فلان وفلان, أو روى عن فلان وفلان, روى عن فلان وفلان في كذا, يعني روى عنه في كتاب الفلان. فإذا حصل اختلافا في الرموز فإنه يرجع إلى تهذيب الكمال ويعرف فيه التصويب, وذلك بالتنصيص من المزي رحمه الله على أولئك بأسمائهم لا بالرموز عنهم, إنما ينص عليهم بأسمائهم لا بالرموز عنهم. وغالبا ما يأتي ذلك في آخر الترجمة, آخر ترجمة الشخص يختمها بذكر الذين يعني روى عنهم أو روى يعني خرج لهم, للذين خرج لهم. عن زيد بن أرقم وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم ورواه شعبة ومعمر عن معمر هو معمر هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن النضر بن أنس, النضر بن أنس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. فقال شعبة عن زيد بن أرقم وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاختلاف بين شعبة وبين معمر أن شعبة جعله على ما على طريقة من تقدم, لأن الصحابي فيه زيد بن أرقم, وأما معمر فإنه جعل الصحابي فيه أنس ابن مالك, وقد قيل إن هذا وهم. نعم. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا, يعني روى عنهما جميعا, يعني عن القاسم القاسم بن عمرو بن القاسم بن عوف والنضر بن أنس. لكن كأن الترمذي ما استحسن جواب شيخه, إن صدر العبارة بقوله وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب, فعكب الاضطراب. لو كما قالت البخاري أن قتادة سمع من هذا ومن هذا ما يصير مضطر, فهل ترى وكلام ابن البخاري أيضا على احتمال ما هو مجزوم به, قد يحتمل أن يكون يعني كلام الترمذي جزم بالاضطراب ولم يقبل كلام الشيخ الذي هو بالاحتمال. إيه. على كل النتيجة الآن, يعني النتيجة النهائية أن الحديث صحيح بدون هذا, سواء ثبت الاضطراب ولا ما يقبل. يعني لو كان الآن الحديث ما جاء من هذا الطريق يمكن أن يقال يعني هل هو مضطرب فعلا أو غير مضطرب, لكن سواء اضطرب ولا ما يضطرب النتيجة النهائية أن الحديث صحيح, أن الحديث صحيح لأنه جاء من طرق متعددة عن جماعة من الصحابة وبعضه صحيح. الحديث الثاني قال أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري, أحمد بن عبدة الضبي البصري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن حماد بن زيد, عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك. عن ابي صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه. وهذا مر معنا. هذا رباعي. هذا رباعي نعم. احمد بن عبده الضبي حماد بن زيد. عن ابي صهيب عن انس. نعم. وهذا رباعي. هذا من اعلى الاسانيد عند ابي عند الترمذي. ومعلوم ان اعلاها على الاطلاق هو الحديث الذي فيه الحديث الثلاثي الذي سبقت الإشارة إليه، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر. وهو حديث في إسناده ضعف، ولكنه صحيح لشواهده. نعم أيضا ثابتة، يعني جاء يعني في حديث آخر أنه يقول: بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ذكرها في عون المعبود وذكر من صححها. يقول: فروى العمري حديث الباب بلفظ: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ في الفتح: إسناده على شرط مسلم. له بعد ما في إضافة كلام. ثم رجع إلى الحديث نفسه: من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. لا إلا هذا، ما في غير هذا. بس ما في إلا أن هذا شرط مسلم. ما هو قال صحيح وما قال هو صحيح. وله لا، هو على كل هو ثابت. نعم. إلا يشهد قول بسم الله، لكن هذا يعني لفظ الحديث وفيه زيادة في أوله. نفس الحديث فيه زيادة في أوله وهي بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله: وقد ثبت زيادة بسم الله مع التعود. نعم. وقد ثبت زيادة. نعم. بسم الله مع التعود. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا محمد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. هذه الأسئلة التي وجهها أبو عيسى الترمذي لشيخه محمد بن إسماعيل البخاري، قد درست دراسة مستقلة، ما اطلعتم عليها؟ يعني من نفس الجامع؟ أي يعني مستخرجه من الاستقلال؟ لا ما قرأت عليها. ظننت انه وصلت. البحث العلمي لطبع الرساله. سؤالات الترمذي للبخاري دراسه الشيخ يوسف الدخيل. ما قرأت عليها. ما هي كثيرة، هي 30 حول 30 سؤال دراسة. الله عليك. يقول السائل: هو الآن سؤال ضمن مرة الموضعين، يعني الموضوع في موضع قبله، ما مرة من الموضع قبله أنه يعني سأل البخاري. لا هذاك ايش اسمه، في مسألة ذكر أن الذي يرجحه البخاري في اسم أبي هريرة. إيه. قال والأصح، وهكذا قال إيه. الإسماعيلي. نعم. ثم نقل كلامه كذلك في مقارب الحديث. نعم. اليوم مر معنا مرتين محمد اسماعيل البخاري. أيوه. نقله ما قاله في محمد بن عبد الله بن عقيل. نعم. عبد الله بن محمد أخي المقارب الحديث. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما هو جواب القائلين بعدم اشتراط الطهارة في بعض الصلوات مثل صلاة الجنازة على عموم قوله صلى الله عليه وسلم افتاح الصلاة الطهور؟ يعني كان وجهتهم أن هل يعني شيء يفوت ولو راح يشتغل يعني بالطهارة والوضوء لفاتته الصلاة، لأنه لا يمكن تداركها، لكن يمكن تداركها بأن الإنسان يعني يتبعها يتوضأ ويتبعها ويصلي على القبر. من الذين ذكرهم في تحفة الذين قالوا بأنه الأحوذي معناها الحاذق، كلمة الأحوذي في اللغة معناها الحاذق، تحفة الأحوذي يعني تحفة للحاذق. قال الحافظ ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها يعني لصلاة الجنازة إلا عن الشعبي. إيش قال؟ قال الحافظ ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها يعني لصلاة الجنازة إلا عن الشعبي. قال ووافقه إبراهيم بن علي. إبراهيم بن علي هذا يعني لا قيمة له، لأنها معروفة بالشذوذ. وأيضا الذهبي في الميزان لما ذكره وترجمته قال جهمي هالك، جهمي هالك، فهو يعني سيء المذهب، وهو على خلاف طريقة أبيه. أبوه إسماعيل بن علي إمام من أئمة أهل السنة، وأما هذا من الجهمية الذي هو ابنه إبراهيم، وهو معروف في الشذوذ في مسائل الفقه. يعني ابن رشد لما جاء عند كتاب الإجارة وقال إن العلماء اتفقوا على مشروعيتها وعلى جواز الإجارة، قال إلا ما جاء عن ابن علي والأصم. ابن علي والأصم، ابن علي هو هذا اللي هو إبراهيم بن علي، إبراهيم بن إسماعيل، هو المعروف بالشذوذ في مسائل الفقه. إلا ما جاء عن ابن علي والأصم، والأصم أيضا من معتزل، أبو بكر الأصم يعني، والأصم يطلق على مجموع على عدد آخر مشهورين بالأصم، ومنهم شيخ الحاكم أبو يعقوب الأصم ثقة من الثقات أبو يعقوب الأصم. وأما أبو بكر الأصم فهذا من المعتزلة، وهو الذي ينسب إليه الشذوذ. قال إلا ما جاء عن إبراهيم بن علي والأصم، إلا ما جاء عن علي والأصم. ويقولون إن الإجارة يعني غير مشروعة، كيف يكون هذا؟ يعني معناه أن الإنسان يعني ما إما أن يعرف الحرف كلها حتى يخدم نفسه، أو يطلب من الناس أنهم يعملوا له بالمجان، ولا فيه يعني شيء وسط وهو أنه يستأجر أحد بأجرة. وقد ثبت في السنة في أحاديث كثيرة، وجاء في القرآن أيضا في قصة الخضر مع موسى لو اتخذت عليه أجرا، فالإجارة ثابتة ومشروعة، والذين خالفوا فيها شداد، يعني خلافهم وجودهم للعدل، لأنهم من أهل البدع، من أهل البدع مبتدعة، هذا جهمي هالك وهذا معتزلي الذي فيما يتعلق بالإجارة. وأما المسألة التي معنا هذه طبعا فيها إمام من الأئمة الذي هو الشعبي، وهو محدث فقيه مشهور عن ابن شراحيل الشعبي، وابن علي هذا يعني خلافه وجوده مثل عدمه. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك، وهو مذهب شاذ. انتهى كلام الحافظ. قلت والحق أن الطهارة شرط في صحة صلاة الجنازة، ولا التفات إلى ما نقل عن الشعبي وغيره. ثم أيضا قضية التعلل بأنها تفوت، يمكن التدارك